بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يسر مؤسسة الحرمين الخيرية بالرياض أن تقدم لكم سلسلة شروح وتعليقات سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، تعلمون وفقني الله وإياكم أن التبرج يشغل مساحات كبيرة من ساحات الصراع بين الحق والباطل منذ وجود أبينا آدم وزوجه حواء عليهما السلام، وعداوة الشيطان لهما مروراً بفترات الأنبياء والأقوام، بما فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، صراع محتدم، صراع قوي في هذه المسألة عبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. معاشر الأحبة، فما معنى التبرج وما خطره؟ إن التبرج عباد الله هو أن تبدي المرأة زينتها بأي شكل كان، سواء كان ذلك ببروز وجهها وإظهاره أم بالتبختر في مشيتها والتكسر فيها أم بتعدد ألوان لباسها وتعدد كيفيات لباسها له، سواء كان اللباس ضيقا أو شفافا أو قصيرا أو كانت تلبس الكعب العالي الذي يظهر أصواتا تثير نظرة الناظرين، بل إن صوتها إذا كان فيه خضوع فإنه أيضا من التبرج. أما إذا كان الصوت من غير خضوع فلا بأس به، وكانت أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يحدثون الرجال لكن بدون خضوع في القول. ولذلك نقول إن هذا النوع من التبرج يدعو إلى افتتان الرجال بالمرأة، ويدعو إلى التعلق بها، وإن في تبرج المرأة أخطار عظيمة أو أخطارا عظيمة لا يمكن حصرها في مثل هذه الجلسة. لكن ما هي الأسباب التي تدعو المرأة إلى تبرجها؟ طبعا لا شك أننا نعرف أن لنا أعداء ثلاثة: النفس والهوى والشيطان. والنفس كما تعلمون أمارة بالسوء، أما الهوى أفرأيت من اتبع، جزاك الله خير، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى فأضله الله على علم. أما عداوة الشيطان فقد أخبر عنها الله عز وجل في كتابه أيضا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. معاشر الأحبة، ولنا أن نستعرض بعض أخطار ومضار هذا التبرج، ومنها أن التبرج معصية لله ومعصية لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن يعصي الله ورسوله فإن الله سبحانه وتعالى لا يضره شيئا ولا يضر رسوله شيئا. يقول الحق تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أما الأمر الثاني فإن التبرج من الكبائر، ففي الحديث الصحيح أن أميمة بنت رقيقة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال: أبايعك على ألا تشركي بالله، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى. فتأمل يا أخي المسلم، وتأملي يا أختي المسلمة، كيف قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم التبرج بأكبر الكبائر المهلكة وعده من ضمنها. أما الأمر الثالث فإن التبرج يجلب اللعنة، ويوجبه ويوجب الطرد من رحمة الله. ففي الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت، إلعنوهن فإنهن ملعونات. أرأيتم يا عباد الله هذا الجزاء من الله عز وجل باللعن والطرد من رحمة الله لمن تبرجت من النساء؟ أما الأمر الرابع فإن التبرج من صفات أهل النار عياذا بالله منها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسافة كذا وكذا. رواه الإمام مسلم. خامسا: المتبرجات شر النساء. فعن أبي أذينة الصدفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. والغراب الأعصم هو الغراب الذي ريشه أبيض وساقاه كذلك بيضاوان، أو في رواية أخرى أن المنقار أحمر والرجلين أيضا حمراء. أما الأمر السادس فقد اعتبر الإسلام التبرج فاحشة، والشيطان هو الذي يأمر بهذه الفاحشة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. سابعا: التبرج سنة من سنن إبليس، والمعركة مع الشيطان معركة قديمة ومستمرة. ألا ترى أخي المسلم ويا أختي المسلمة كيف أقسم إبليس بعزة الله أنه يغوي الناس أجمعين؟ قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. كما قال أيضا: قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهذا التعبير الذي عبر به إبليس عن إغواء بني آدم في مجيئه من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يدخل في ذلك جميع الإغواء وكل أنواعه مما يفتن به إبليس عباد الله، ومن ذلك التبرج الذي هو موضوع ندوة اليوم. ومعلوم أحبتي في الله أنه لا عاصم لبني آدم من الشيطان إلا بالالتزام بالتقوى والالتزام بالإيمان بالله عز وجل والذكر والاستعلاء على جميع الشهوات وإخضاع الهوى لهدي الله تبارك وتعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ألا ترى يا عبد الله ويا أمة الله ما حدث لآدم عليه السلام مع عدوه إبليس، وما حدث لأمنا حواء؟ يقول الحق تبارك وتعالى في ذلك: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما، وقال عز وجل: فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. عباد الله، إن قصة آدم وحواء مع إبليس تكشف لنا مدى حرص عدو الله على كشف العورات وهتك الأستار، وهذا هدف مقصود من أهدافه التي لا حصر لها. ومن هنا نعلم يا عباد الله أن إبليس هو رائد الدعوة إلى كشف العورات، وهو مؤسس الدعوة إلى التبرج بدرجاته المتفاوتة، بل هو الزعيم الأول لشياطين الإنس والجن الداعين إلى تحرير المرأة من ضابط الستر والصيانة والعفاف، فالمنادين بتحرير المرأة إنما يدعون إلى تخريبها وتخريب مسار حياتها. ولتعلم المرأة المسلمة أنها إن خرجت من طاعة الله سبحانه وتعالى فستدخل حتما في طاعة الشيطان. وهنا ينبغي على المرأة أن تفاضل بين هاتين الطاعتين وتسلم أمرها لله الحي القيوم وتنفذ أوامره وتجتنب ما نهى عنه سبحانه وتعالى، كما عليها أن تتبع ما أمرها به رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام وتجتنب كل ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثامن: إن التبرج من سنن اليهود والنصارى وهم بنو إسرائيل. يقول الحق تبارك وتعالى في حقهم: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. معاشر الأحبة، لقد اتفق مخططو الدولة الصهيونية العالمية على أن من السبل التي يجب اتباعها لإخضاع العالم حرب الأخلاق وتقويض نظام الأسرة، ووجدوا أن من وسائل تدمير الأسرة الإغراء بالفواحش وإثارة الشهوات عن طريق الأفلام والأزياء الخليعة والمجلات والقصص الغرامية. ولليهود باع طويل في هذا المجال عرفوا به في كل مصر وعصر. ولا أدل على ذلك من أن أول فتنة أصيب بها بنو إسرائيل كانت في النساء، كما أخبر الصادق المصدوق عنهم في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله عز وجل مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقد شرع الله عز وجل لنساء بني إسرائيل الستر والعفاف، وأمرهن بالصيانة، فكان جوابهن أن قلن سمعنا وعصينا، كما كانت عادة الأمة المغضوب عليها. ويشرح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جانبا من فتنة نساء بني إسرائيل وإلحاحهن على التحايل لبث هذه الفتنة، فيما رواه عنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين، فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب مغلفا بطين، ثم حشته مسكا وهو أطيب الطيب، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها. ولذلك جاء التحذير من البشير النذير صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة من فتنة النساء. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الأمر التاسع: التبرج حيوانية وتخلف، والفطرة السليمة تنفر من انكشاف السوآت الجسدية والنفسية، وتحرص على سترها، والذين يحاولون تعرية الجسم من اللباس وتعرية النفس من التقوى هم الذين يريدون سلب الإنسان خصائص فطرته وخصائص إنسانيته. أما الأمر العاشر والأخير، فإن التبرج باب شر مستطير، وإن من يتأمل نصوص الشرع وعبر التاريخ يتيقن مفاسد التبرج وأضراره على الدين والدنيا. فمن هذه العواقب الوخيمة تسابق المتبرجات في مجال الزينة المحرمة لأجل لفت الأنظار إليهن. ثانيا: انعدام الغيرة واضمحلال الحياء. ثالثا: فساد أخلاق الرجال وخاصة الشباب والمراهقين ودفعهم إلى الفواحش المحرمة. رابعا: تحطيم الروابط الأسرية وانعدام الثقة بين أفرادها. خامسا: المتاجرة بالمرأة في وسائل الدعاية والترفيه والإعلام. سادسا: الإساءة إلى المرأة نفسها بالإعلان عن سوء نيتها مما يعرضها لأذية الأشرار والسفهاء. سابعا: تسهيل معصية الزنا بالعين، والعين تزني وزناها النظر، أو والعينان تزنيان وزناهما النظر. ثامنا: صعوبة غض البصر. إذا ما كانت المرأة متبرجة فإن الشيطان أيضا يدعو صاحب البصر إلى أن ينظر إلى هذه المتبرجة، مما يصعب عليه التخلي عنها بسبب فتنة الشيطان له كذلك. وإلى هنا أكتفي بما ذكرته، ولعل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأترك باقي الوقت لإخواني، وفقني الله وإياهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قد سمعنا مما سبق من النصوص التي جاءت في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك التشديد العظيم الذي جاء في التحذير وفي النهي عن هذه المعصية العظيمة وعن هذا المنكر العظيم، ألا وهو تبرج النساء وسفورهن. وتبرج النساء وسفورهن من المعاصي العظيمة والمنكرات الخطيرة التي نراها قد انتشرت وعمت وبرزت وظهرت في كثير من مجتمعات المسلمين اليوم، والتي نراها كذلك بدأت تطل برأسها وتزاحم العفاف والستر الذي يوجد في هذا المجتمع، وبدأت أخطارها تبرز وتظهر في مجتمعنا هذا. ولا شك أن التحذير والتذكير بخطرها من الأمور الواجبة ومن المسائل المهمة. والتقصي لأسباب هذه الظاهرة وهذا المنكر العظيم، المتقصي لتلك الأسباب يتبين له أن هناك أسباب كثيرة، ولعل من أبرز أسباب تفشي هذه الظاهرة وهذا المنكر في مجتمعات المسلمين ضعف الوازع الديني في قلوب أولئك المتبرجات الذين أهملن الحجاب وصرن يزاحمن الرجال ويظهرن زينتهن. وذلك لأن الذي أمر بالحجاب هو الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا ضعفت الخشية ومخافة الله جل وعلا في قلب تلك المسلمة دعاها ذلك الضعف في الخشية إلى أن تطيع هواها وتطيع الشيطان وتنجرف وراء الداعين والداعيات للفساد والعياذ بالله. فضعف الوازع الديني وضعف الخشية والمخافة من الله جل وعلا من أول وأبرز أسباب انتشار هذه الظاهرة وظهورها وبروزها في محيط مجتمعات المسلمين. ومن هذه الأسباب كذلك ثانية ضعف التربية والرعاية، تلك الرعاية التي حملها الله جل وعلا الآباء ورعاة الأسر، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فالرجل راع على تلك الأسرة ومسؤول ومتحمل لأمانة هذه الرعاية، ولكننا نرى ضعفا شديدا في القيام بأعباء هذه الرعاية والعناية بهذه التربية. ترى كثيرا من الرجال ورعاة الأسر من يظن أن رعايته لأسرته تقتصر وتنصب في تأمين ما يتعلق بالمسكن والمعاش ووسائل الترفيه وما إلى ذلك، ونسي أمورا مهمة وجوانب مهمة من أمور تلك الرعاية، وهي تربية أولئك الأبناء وتنشئتهم على الدين والعقيدة والأخلاق الإسلامية السليمة. فضعف التربية وضعف الرعاية، ضعف تربية الآباء وضعف رعاية الآباء لأسرهم يعتبر من أبرز أسباب فشو هذه الظاهرة وجودها في محيط المسلمات اليوم. والمسلم يجب عليه يتذكر أنه مسؤول عن رعيته، وأن الله جل وعلا سوف يسأله عن تلك الرعية التي استرعاه إياها، كما جاء في الحديث: إن الله سائل كل راع عما استرعاه يوم القيامة، حفظ أم ضيع، وفي رواية: حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فهي رعاية وأمانة عظيمة يجب على الآباء أن يعوا أهميتها ويدركوا خطرها ويتذكروا أنهم سيسألون عنها أمام الرب جل وعلا في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن أسباب انتشار هذه الظاهرة المنكرة كذلك تلك الحملات المسعورة والمحمومة التي تطلع بها وسائل الإعلام اليوم في محيط مجتمعات المسلمين. ولا يخفى عليكم أن الإعلام بأنواعه ووسائله المقروءة والمسموعة والمرئية في أكثر بلاد المسلمين يسعى في مجمله إلى إفساد المسلمين وإفساد عقيدتهم والتأثير على أخلاقهم وعلى الآداب التي يربيها عليهم دينهم. هذا هو واقع الإعلام في أكثر بلاد المسلمين اليوم، مما ساهم وتسبب في ظهور وبروز هذه الظاهرة وتفشيها وانتشارها بين كثير من المسلمات في كثير من مجتمعات المسلمين اليوم. ولذا يجب أن يتذكر كل مسلم أهمية هذه الوسيلة، وأن يعي خطرها، وأن يعرف تأثيرها القوي في توجيه الشباب وتوجيه الشابات والتأثير على أخلاقهم وعلى عقيدتهم. ولا شك أن من أخطر وسائل الإعلام ما انتشر أخيرا من ذلك البث المباشر الذي تمطرنا به القنوات الفضائية اليوم، وما صار له من التأثير على أخلاق المسلمين وعلى عقائدهم، والذي لا يتسع المجال لذكر أخطاره وذكر آثاره المدمرة على مجتمعات المسلمين. وحري بكل مسلم حريص على أسرته وعلى أبنائه وبناته أن يتجنب جلب تلك الأجهزة التي تسهل لأبنائه وبناته أن يصلوا إلى مشاهدة ما تمطرهم به تلك القنوات الفضائية الفاجرة. والمعلوم أن قيام الأب بإحضار أي أجهزة مفسدة مدمرة لأبنائه يعتبر ولا شك صورة من صور الغش لأولئك الأبناء، صورة من صور الغش لتلك الرعية التي استرعاه الله إياها وتلك الأمانة التي أمنه الله إياها. ونذكر هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك الوعيد الشديد، في حق من يغش رعيته، حيث قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري: ما من عبد يسترعيه الله رعاية يموت حين يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فعلى المسلم أن ينتبه لهذه المسألة ويتذكر خطرها ويعي أخطارها وآثارها المدمرة على أبنائه وعلى بناته، وأن يبعدها ولا يكون سببا في جلبها، حتى لا يكون سببا في غش تلك الرعية التي سوف يسأل عنها أمام الرب جل وعلا يوم القيامة. ورابع هذه الأسباب أحبتي في الله ذلك الانبهار والتقليد للكفار ومن شابه الكفار من المسلمين. والمتتبع لأخبار وسير أدعياء دعاة تحرير المرأة يرى أنهم في كتاباتهم قد ركزوا بقوة على مسألة التقليد، التقليد التام لما عند الحياة الغربية، فهم كانوا في كتاباتهم يدعون بقوة إلى أن تقلد المرأة المسلمة أختها الغربية أو الفرنسية، كما قال كان يقول قاسم أمين في كتاباته وما إلى ذلك. والمتأمل فيما كتبه دعاة تحرير المرأة يرى هذا المسلك الذي كانوا يدعون به المسلمات، وهو التقليد للكافرات بسبب انبهارهم بما عند الغرب من حضارة مدعاة. فينبغي لكل مسلمة أن تحرص على أن تعتز بدينها وتعتز بعقيدتها وأخلاقها التي أخذت معينها من كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن تعتبر ما عند الكفار ليس إلا من آثار ومن أقدار الجاهلية، ما لا يجوز لها أن تقلده وأن تتأثر به. ومن هذه الأسباب كذلك خامسة التساهل في السفر إلى بلاد الكفار، ولا سيما إذا كان هذا السفر فيه استصحاب لشابات وشباب صغار مراهقين ومراهقات، وتركهم في تلك البلاد المتفسخة المنحلة والبعيدة عن منهج ربها، تركهم ينظرون إلى ذلك المجتمع الهابط وإلى أولئك النساء المتحررات من خلقهن ومن حيائهن ودينهن، ويتأثرن بواقع ذلك المجتمع الفاسد. والسفر عباد الله إلى بلاد الكفار فيه مخاطر عظيمة على عقيدة المسلم وعلى أخلاقه وعلى دينه، فحري بكل مسلم أن ينتبه إلى هذه المسألة وأن يحذر حذراً شديداً من السفر إلى بلاد الكفار من غير حاجة تدعو إلى ذلك. سادس هذه الأسباب عباد الله هو الجهل، الجهل بأحكام التبرج والسفور. والجهل قد يكون سبباً رئيساً في مجتمعات ينعدم فيها التوجيه عن طريق المناهج التعليمية مثلا، وعن طريق الخطب والندوات والمحاضرات وما إلى ذلك، قد يكون مقبولا لأن يكون سببا مؤثرا في هذه المسألة. وأما في مجتمعنا هذا والحمد لله، والذي يكثر فيه التوجيه ويكثر فيه التذكير بمثل هذه المخاطر، فإن الجهل قد لا يكون مقبولا إلا في دائرة ضيقة جدا. ويرتبط بالجهل عباد الله كذلك التأثر بتلك الشبهات التي تثار حول الحجاب، والتي قد يثيرها مجتهد أخطأ أو يثيرها مغرض، وهي ما يعتمد على بعض الأقوال التي يخالفها الدليل الصحيح المتعلقة بالحجاب مثلا، وإثارتهم لقول بعض العلماء حول إباحة كشف الوجه واليد والكفين وما إلى ذلك، مع أن هذا أمر قد حسم ويخالفه الدليل الصحيح كما هو معلوم، وإثارتهم ببعض الأمور المتعلقة إثارة بعض الأمور المتعلقة بهذه المسألة والمبنية على بعض الأقوال التي يخالفها قول الجمهور ويخالفها الدليل الصحيح، ولكنها تؤثر على بعض الجهلة وقليل العلم. ومن هذه الأسباب كذلك الجري وراء الهوى والشهوات، ومعلوم أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات، ولا شك أن الشيطان حريص على تزيين مسألة التبرج والسفور وتلميعها وتحسينها في صور المغرورات من المسلمات ودفعهم إلى التأثر بها واتباع الهوى والجري إلى أخذ هذه الشهوات، ونسأل الله السلامة والعافية والتأثر بها. وآخر هذه الأسباب التي تؤدي إلى بروز هذه الظاهرة وانتشارها في مجتمعات المسلمين هو ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك أن ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي يعتبر من أساسات وأصول هذا الدين من الأسباب القوية التي تؤدي إلى انتشار مثل هذه المظاهر وغيرها. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهم لمحاربة هذه المظاهر المنكرة وهذه المعاصي العظيمة الخطيرة على مجتمعات المسلمين. ولا شك أن مجتمعاً يكون فيه أمر بالمعروف من توجيه وتذكير وتعليم وتنبيه لا شك أنه سوف يضيق دائرة مثل هذه المعاصي المنكرة والمخالفات العظيمة. ولا شك أن مجتمعاً كذلك يكثر فيه الإنكار الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به الرب جل وعلا، يكثر فيه الإنكار لمثل هذه الظواهر سوف يؤدي إلى تضييق دائرة مثل هذه المنكرات وإلى التقليل منها والقضاء على فشوها وبروزها في المجتمع. فالأمر بالمعروف مطلوب من كل، والنهي عن المنكر لمثل هذه المنكرات مهم ومطلوب من كل مسلم، وعلى كل مسلم أن يتذكر أنه مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل بحسبه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء في مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك مقدار حبة خردل من إيمان. هذه بعض الأسباب التي تؤدي إلى بروز هذه الظاهرة وفشوها واتساع دائرتها في مجتمعات المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يحمي مجتمعنا من هذه الظاهرة ومن هذا المنكر العظيم، وأن يحمي كذلك بلاد المسلمين من جميع المنكرات والمعاصي الخطيرة التي تؤثر على دينهم وعلى عقيدتهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحب أن أنبه إلى كلمة وردت في كلام الشيخ عبد الله بن محمد القعود حفظه الله في قضية تقليد المرأة المسلمة، فقال في ذلك، ولعلها سبق كلام أو سبق لسان لكن ننبه عليها، وهي قوله أن المرأة المسلمة تقلدت أختها الغربية. ولا شك أنها ليست أختها، لأن الدين فاصل، لأن الدين يفصل بينهم، والله جل وعلا يذكر الشيخ عبد الله أنه يذكر مقالة قاسم أمين، على أي حال ليست هي أختها. فالله جل وعلا يقول في حق المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ومعلوم أنه لا بد من المفاصلة بين المؤمن والكافر وبين المؤمنة والكافرة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فهذه ذكر الشيخ أنها مقالة قاسم أمين، فعية حال هي لا ينبغي أن نقولها. فنأتي إلى قضية وجوب الحجاب، فنقول الحمد لله الإسلام دين الفطرة ودين كامل ودين شامل، شمل جميع جوانب الحياة ولله الحمد، ما فرطنا في الكتاب من شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فجاء بكل ما من شأنه إصلاح الدنيا والدين. ومن القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية قاعدة عظيمة معروفة في كتب الأصول، ألا وهي درء المفاسد وجلب المصالح. فلا شك أنه لعلاج هذه الظاهرة التي سمعنا أخطارها وسمعنا أسبابها من المشايخ الفضلاء، لا شك أن علاج ذلك كله هو الحجاب الشرعي، الحجاب الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي طبقه نساء المؤمنين في العصر الأول، كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله جل وعلا قوله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. شققنا مروطهن فاختمرن بها، مباشرة، تطبيق مباشر لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواجب على كل مسلم ومسلمة، كما قال الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. موقف المؤمن وموقف المؤمنة من جميع أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم هو الطاعة التامة، هو السمع والطاعة. هذا هو ما يجب على الرجل والمرأة، وعلى المرأة في قضية الحجاب يجب عليها أن تقول سمعنا وأطعنا، وأن تعرف الحجاب، لأن كما ذكر الشيخ عبد الله وهو من أسباب التبرج هو عدم العلم الشرعي أو قلة العلم الشرعي بالحجاب. فلذلك لا بد للمرأة المسلمة أن تعرف الحجاب الشرعي وما المقصود به، لأنه ليس المقصود بالحجاب أيها الإخوة هو هذا الذي اعتاده كثير من النساء، ليس عادة وتقليدا يقلد فيه المجتمع وتقلد فيه الأمهات والجدات ويقلد فيه وتؤخذ فيه العادات والتقاليد، إنما هو عبادة لله سبحانه وتعالى. يجب على المرأة أن تعرف ذلك، أنه عبادة لله، وأن تلتزم به التزاما بأمر الله وبأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: وأطعنا الله وأطعنا الرسول. فيجب على المرأة الطاعة التامة في هذا الأمر، لأنها متعبدة لله سبحانه وتعالى. فالحجاب اتخذ صورا وأشكالا في هذا العصر، ليس هو الحجاب الشرعي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونأخذ على ذلك أمثلة. فالمرأة التي تبدي وجهها وكفيها هذه لم تلتزم بالحجاب الشرعي، وإن قالت كما مر سابقا إن الوجه والكفين يجوز كشفهما بناء على ما سمعت من بعض المقالات أو من بعض الفتاوى، والأمر في ذلك أيها الإخوة هو أن نرد الأمر إلى الله والرسول، كما قال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالواجب على الجميع الرد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وسوف نرد الأمر إن شاء الله تعالى إلى الله ورسوله، وننظر في الآيات والأحاديث التي ستمر معنا التي توجب الحجاب الكامل. هذه صورة من صور الحجاب في هذا العصر، وهو إبداء الكف، إبداء الوجه والكفين. كذلك صورة أخرى التي يلبسن النقاب الذي يسمى الآن سمى البرقع، ثم تبدي عينيها، وربما وسعت أيضا الفتحة للعينين، وربما أيضا اتخذت بعض الأصباغ للوجنتين التي تبدو مع العينين، وزينت العينين ببعض المجملات وغير ذلك، فترى هذه المرأة أنها محتجبة، تخرج بهذا النقاب وترى أنها قد طبقت الحجاب، وهي في الحقيقة قد قصرت تقصيرا عظيما في أمر الحجاب، حيث أبدت العينين. وإذا بدت العينان فلا شك أن زينة المرأة في عينيها، وقديما تغنى الشعراء بجمال العيون، فمن أغزل بيت قالته العرب: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. فهذا الشاعر يتغزل بالعينين وجمال العينين. فإذا أبدت المرأة العينين عن طريق فتحتين واسعتين بدت منهما الوجنتان، فماذا بقي بعد ذلك لهذه المرأة؟ فإنها قد تبرجت، وقد أظهرت زينتها، وقد خالفت أمر الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن. فهذه أظهرت أعظم الزينة. بل بعض النساء تظهر بعض جوانب من جسمها وتخفي البعض، قد تظهر بعض الجوانب الجميلة وتخفي بعض الجوانب التي ربما لا يكون فيها شيء من الجمال. وكذلك اللاتي يلبسن القصير مثلا أو المشكوك من الجانبين، مع الأسف أنه الآن خرجت هذه الموضات، يكون الثوب مشكوكا من الجانبين ويبدو منه الساقان، فهذا لا شك ليس من الحجاب، بل هو تقصير في أمر الحجاب. كذلك اللاتي يلبسن الشفاف أو الضيق أو غير ذلك، الضيق الذي يحجم جسم المرأة وتبدو مفاتنها من خلال هذا اللباس، هذا ليس من الحجاب الشرعي. ومر معنا الحديث الذي ذكر الشيخ أحمد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات، نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، إلى آخر الحديث. فأنا نقف عند قوله صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات، جاء في تفسيرها أنهن يحجبن بعض أجزاء الجسم ويبدين البعض للتجمل، ما هو للحشمة والاحتجاب، للتجمل، تبدي بعض الجوانب وتخفي بعض الجوانب للتجمل، أو أنها التي تلبس الثياب الشفافة أو الضيقة فهذه كاسية، والواقع أنها عارية حيث أبدت بعض جوانب من جسمها، فهذه في الحقيقة أنها لم تلتزم بالحجاب الشرعي. إذن ما المقصود بالحجاب الشرعي الذي دلت عليه الآيات والأحاديث في والتزم به النساء الأول من نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن؟ الحجاب كما اسمه هو أن يحجب كامل زينة المرأة، أن يحجب كامل زينة المرأة عن أنظار الرجال، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فيحجب جميع زينة المرأة، ومنه سمي الحاجب حاجبا، الحارس الذي يحرس المكان أو يحرس السلطان أو غيره يسمى حاجب في اللغة، لأنه يحجب أي إنسان يدخل إلى هذا السلطان. فإذا كان هذا الحاجب يفوت، يدخل بعض من يريد، فلا يكون حاجبا ولا يسمى حاجبا. فكذلك هذا الحجاب إذا كان يبدي بعض زينة المرأة فليس هو الحجاب الشرعي المقصود الذي دلت عليه الآيات والأحاديث. إذا الحجاب المقصود به أن يكون حجابا ساترا فضفاضا سميكا، بحيث لا يكون شفافا رقيقا، ولا يكون فيه تقليد لنساء الكافرات، ولا يكون أيضا فيه تقليد لثياب الرجال وملابس الرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن المترجلات من النساء، يعني اللاتي يتشبهن بالرجال، متشبهات بالرجال من النساء، وكذلك لعن المتشبهين من النساء بالرجال. وكذلك أن يكون مغطيا لجميع جوانب الجسم، يغطي جميع جوانب الجسم فلا يكون قصيرا، فالقصير قد يبدي القدم وقد يبدي شيئا من الساق. وجاء عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم: ما تفعل النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. فانظر إلى ما قالت، قالت: إذا تنكشف، ترخي شبر، شبر يسحب في الأرض من الملابس، قالت: إذا تنكشف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخين ذراعا لا يزدن على ذلك. ذراع ترخي المرأة، يعني ذراع يسحب في الأرض بحيث ما ينكشف منها أي جزء من أجزائها. وهذا وللأسف أخذه الشباب اليوم، شباب المسلمين اليوم تجد أنه ربما يرخي ملابسه وهو مأمور بتقصير الملابس، ما أسفل الكعبين ففي النار، والمرأة تجد أن ثيابها فوق الكعبين، بل ربما إلى أنصاف الساقين، بل ربما تشاهد من بعض الصغيرات ربما يصعد إلى ما فوق الركبتين. وهذا للأسف كما مر سابقا أنه من التقليد ومن عدم فهم الحجاب، بل هو من المعاكسة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد أسرة فيها بنات صغار وفيها أولاد، تجد الأولاد قد ألبسوهم ثيابا طويلة، والبنات قد ألبسن ثيابا قصيرة، بل والله من عنده بنات عندما يذهب إلى السوق حتى يشتري لها ثوبا ربما لا يجد الثوب الطويل، ويصعب عليه ذلك. لماذا؟ لأنها قد ركبت الموضة على أن يكون ثوب البنت الصغيرة أن يكون قصيرا إلى الركبتين، وهذا شيء مشاهد ولا شك أن هذا معاكسة. وإن قال صاحب أو رب الأسرة إن هذه بنت صغيرة، فلا شك أن هذا من ضعف التربية كما مر سابقا. فالواجب أن تربى البنت ولو كانت صغيرة على الستر والحجاب، وأن يربى الولد أيضا على طاعة الله وطاعة رسوله ولو كان صغيرا غير مخاطب بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار، لكن والده مخاطب يربيه أن يرفع ثوبه، فإنه كما يقول عمر رضي الله عنه أتقى لربه وأنقى لثوبه. نأتي إلى الآيات والأحاديث الدالة على وجوب الحجاب الشرعي، منها قول الله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر إلا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء أو أبناء بعولتهن إلى آخر الآية. فهذه الآية دليل على وجوب الستر الكامل، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يفسر حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قوله سبحانه وتعالى: إلا ما ظهر منها، قال: يعني اللباس، يعني اللباس الخارجي كما نسميه الآن البشتة والمجلع أو العباءة التي فوقها، هذه قطعا ستظهر، تظهر للرجال، فهذه معفو عنها لأن لا يمكن سترها، فتكون هذه العباءة ساترة لما تحتها، وبدو هذه العباءة قد عفى الله سبحانه وتعالى عن بدوها لقوله جل وعلا: إلا ما ظهر منها. وهذا هو المقصود والتفسير الصحيح، تفسير عبد الله بن مسعود لهذه الآية: إلا ما ظهر منها، وهو ما اللباس الخارجي. الدليل الثاني قول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. نعود إلى الدليل الثاني، وهو قول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يقول حبر الأمة وترجمان القرآن أيضا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجنا من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة، يعني تبدي عينا واحدة بفتحة ضيقة ليست كالفتحات الموجودة في النقاب اليوم، وأيضا فتحة واحدة من أجل أن ترى الطريق، لأنها قد غطت وجهها بغطاء متين لا يمكن أن ترى معه. فهذا نص واضح في وجوب الحجاب وتفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والدليل الثالث قول الله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذا أيضا نص في وجوب الحجاب لقوله سبحانه وتعالى: فاسألوهن من وراء حجاب، وهذا لنساء المؤمنين، لنساء أمهات المؤمنين الطاهرات رضي الله تعالى عنهن في ذلك المجتمع الطاهر، فكيف بمجتمعنا هذا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق. والأدلة من الكتاب من القرآن كثيرة لا يتسع المجال لذكرها. نأتي إلى السنة وهي الوحي الثاني: ألا أن أوتيت الكتاب ومثله معه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات مترفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد، فالشاهد منه قولها رضي الله تعالى عنها: متلفعات بمروطهن. فمع أن خرجنا في الغلس وخرجنا في الظلمة ومع ذلك خرجنا متلفعات ثم يرجعنا لا يعرفهن أحد، وهذا دليل على الحجاب. وأيضا قول أم سلمة وقد مر معنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم: ما تفعل النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف. قال: يرخين ذراعا لا يزدن على ذلك. فهذا دليل أيضا على وجوب الحجاب، فإذا كان القدم وهو يمشي على الأرض وربما يغبر بالتراب وربما يكون فيه في خف أو حذاء أو غير ذلك، ومع ذلك تخشى أم سلمة رضي الله عنها وقرها النبي على هذه الخشية أن ينكشف شيء من قدمها، فما بالنا بالوجه والكفين والعينين وغيرها من ما هو زينة للمرأة. وكذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الحج تقول: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، وإذا جاوزونا كشفناه. فعندما تنزل الجلباب من فوق الرأس إلى الوجه هذا دليل على الحجاب. كذلك ما ورد عنها رضي الله تعالى عنها في قصة الإفك عندما رأت صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه تقول: فخمرت وجهي بجلبابي، رواه البخاري. فخمرت وجهها أي غطت وجهها، لأن الخمر ما غطى الشيء وأزاله، كما سميت الخمر خمرا. فهذه النصوص دليل واضح على وجوب الحجاب للمرأة المسلمة، ويدخل في ذلك الوجه والكفان، وإن أفتى من أفتى بجواز بدو الوجه والكفين، فالعبرة بذلك هو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما الفصل وهما الحكم. والله جل وعلا يسألنا يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ لم يقل ماذا أجبتم فلاناً وعلاناً، بل سيسألنا وسيسأل هذه المرأة ماذا أجابت المرسلين، فها هي سمعت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالحجاب. كذلك مما ينبغي عليه التنبيه عليه، وهو أيضا من الحجاب المأمور به، وهو عدم خلوة المرأة بالرجل. فخلوة المرأة بالرجل أمر خطير لا يقل عن قضية الكشف خطورة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فإذا كان الشيطان ثالثهما، فما بالنا بحال هذه المرأة وهذا الرجل والشيطان معهما؟ والشيطان لا شك أنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولا يأمر بخير أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، رواه الإمام مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إياكم الدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، والحمو هو قريب الزوج كأخيه أو عمه أو ابن عمه أو ابن أخته أو غيره. وهذا للأسف يتساهل به كثير من المجتمعات، فتجد أن ابن العم والأخ والعم قد يدخل على المرأة وهي لوحدها في البيت، أو ربما يكون عندها أطفال صغار لا ليسوا مميزين، فهذا لا شك أنه لا يجوز ومحرم ويعتبر خلوة. فلا يجوز المرأة أن تفتح لابن عم زوجها أو لأخيه إذا كانت لوحدها في البيت. أما إذا كان يوجد أم الزوج أو أخته أو غير ذلك، فهنا انتفت الخلوة وانتفى هذا المحذور. كذلك أيضا مما هو من متممات الحجاب عدم مس جسم المرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحذر منه أشد التحذير، فيقول صلى الله عليه وسلم: لن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له، رواه الطبراني. فهذا إذا كان مخيط في الرأس كيف سيكون؟ لا شك أن هذا سيؤدي إلى ضرر عظيم في الجسم، ليس في سائر الجسم، يعني هذا الضرب المخيط إنما هو في الرأس. فهذا دليل على أثر الخلوة أو مس المرأة ومس جسمها، وهذا للأسف موجود في بعض أيضا المجتمعات، فتجد أن المرأة تصافح الرجال، فتمد يدها للرجل الأجنبي فتصافحه، وهذا أيضا محرم ولا يجوز، وهو أيضا من التبرج، لأن أيضا المس يحدث ويثير الشهوة، وهذا محرم. فلذلك حرم الإسلام هذا كما مر معنا في هذا الحديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايع النساء يبايعهن بالكلام، كما تقول عائشة، تقول: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إنما كان يبايعهن بقوله: قد بايعتك. فكان يبايع الرجال بالمصافحة، أما النساء فكان يبايعهن صلى الله عليه وسلم بالكلام. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أصافح، إني لا أصافح النساء، رواه ابن ماجه. وأجمع الأئمة الأربعة على عدم جواز مصافحة المرأة للرجل، أنه لا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الأجنبي، أما ذات المحرم فيجوز لها أن تصافح محرمها من زوجها أو أبيها أو أخيها. كذلك أيضا ما ينبغي التنبيه عليه وهو صوت المرأة، وصوت المرأة أيضا ربما يحدث شيئا في النفس وفي القلب، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فصاحب القلب المريض يطمع في المرأة إذا تغنجت وإذا تكسرت بصوتها وإذا لانت الكلام للرجل طمع فيها. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد نهى عن الضرب بالرجل كما قال سبحانه وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وهذا هو الخلخال الذي في الرجل، إذا كان صوته ربما يؤدي إلى تعلق الرجل بالمرأة فما بالك بصوت المرأة نفسها. فلذلك لا يجوز أيضا للمرأة أن تخضع بالقول، وإن كان يجوز لها أن تكلم الرجل في الأمور الضرورية والتي لا بد منها، لكن يكون بالكلام المعقول كما قال الله جل وعلا: وقلنا قولا معروفا. أما أن تأتي المرأة إلى الباعة فتماكسهم وتحادثهم وربما حصل بعض الكلام أو بعض الابتسامات أو غير ذلك، فهذا لا شك أنه أيضا من الخطر بمكان. فينبغي المرأة أيضا أن إذا ذهبت إلى السوق واضطرت إلى ذلك أن يكون معها محرمها، فهي تشير إلى السلعة التي تريد، وزوجها أو محرمها هو الذي يتولى المماكسة ويتولى الأخذ والعطاء مع الباعة. أما أن تكون هي التي تتولى ذلك فربما يكون في هذا خطورة عليها. كذلك أيضا من أعظم الحجاب قرار المرأة في بيتها، فوجود المرأة في بيتها وبيت المرأة لا شك أنه أعظم الحجاب وأصون لها وأحفظ لها. فالله جل وعلا يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وهنا قول الله جل وعلا: وقرن، ففيه القرار والاستقرار، فيه قرار للمرأة واستقرار لنفسها وقلبها وحياتها، بل استقرار لأسرتها. فإذا قرت المرأة في بيتها استقرت الأسرة وأصبحت أسرة متماسكة مترابطة. أما إذا كانت هذه المرأة خراجة ولاجة وكثيرة الخروج إلى الأسواق فإن هذا فيه ضرر عظيم، اللهم إلا ما تضطر إليه المرأة. وننبه إلى قضية العمل للمرأة، أنه إذا اضطرت المرأة للعمل فيكون في عمل في وسط كله نساء، أما أن يكون بين الرجال فلا يجوز بحال، فلا يجوز بحال للمرأة أن تعمل بين الرجال. أما العمل في أوساط النساء بالحشمة والحجاب والتزام الآداب، ويكون الذي يذهب بها محرمها ويعني وأمنت الفتنة في هذا، فإن هذا أيضا قد أفتى به علماؤنا حفظهم الله أنه لا بأس به. أما أن تخرج المرأة فإن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فالشيطان يستشرف هذه المرأة، فإذا استشرفها ماذا سيكون حال هذه المرأة؟ كذلك أيضا ما ينبغي التنبيه عليه وهو السفر بدون محرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. هذه بعض التنبيهات، ولعل الوقت انتهى، فينبغي للمرأة المسلمة أن تصيخ وأن تطيع الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم وترضخ لأمر الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ أحمد أبو بطين والشيخ عبد الله بن محمد بن يعود والشيخ عبد الله بن سعد بن فالح في موضوع خطير جدير بالعناية، وهو موضوع التبرج. وقد أجاد الجميع وأفادوا جزاهم الله خيرا وأوضحوا ما ينبغي إيضاحه. فالتبرج شره عظيم وخطره كبير، ولهذا نص الله على التحذير منه في قوله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالتبرج يفضي إلى فساد كبير وشر عظيم، وقد أوضح المشايخ الكثير من أضراره ومفاسده. فالواجب على نساء المؤمنين أن يتقين الله جل وعلا وأن يحذرن التبرج، والواجب على أوليائهن القيام عليهن في ذلك والتعاون معهن في ذلك، لأن الله يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. ويقول سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالواجب التواصي بالحق والتناصح والتعاون بالبر والتقوى بين الرجال والنساء بين الأولياء وغير الأولياء. الجميع المؤمن والمؤمنة يجب عليهم جميعا التعاون بالبر والتقوى، ولكن ذلك في حق أوليائهن يكون آكد وأكبر وأعظم. وإذا فكل مؤمن مسؤول عن تحريم ما حرم الله وعن إنكار ما حرم الله، وكل مؤمن كذلك، كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فكل مؤمن ولي لأخته في الله، وكل مؤمنة ولية لأخيها في الله، كل واحد يأمر أخاه بالمعروف وينهى عن المنكر ويتقي فيه ربه بتوجيهه الخير وتحذيره من الشر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالواجب على الجميع التعاون البر والتقوى والتواصي بالحق والتناصح والحذر من كل ما حرم الله من التبرج وغيره. والتبرج إظهار المرأة شيئا من محاسنها من وجه أو يد أو قدم أو صدر أو غير ذلك، لأن ذلك فتنة وسبب شر كبير. ولهذا قال الله جل وعلا للمؤمنات ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي البيت من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ثم قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن كالخلال، لأن ذلك قد يلفت النظر ويفتن. ثم قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالواجب التوبة إلى الله من جميع السيئات والتعاون على البر والتقوى في ترك السيئات وترك المنكرات. وقد كان في أول الإسلام يباح عدم الحجاب، ثم أوجب الله الحجاب على المسلمات. قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فالحجاب من أسباب الطهارة للقلوب، قلوب الجميع. قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يرانا فلا يؤذين. ويقول جل وعلا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. الخضوع بالقول قد يجر إلى بلاء، وترقيق القول تحسينه، وإنما تكلم كلام العادي مع الرجل ولا تخضع بالقول، لأن الله قال ولا فلا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة. وقلنا قولا معروفا قولا عاديا. ثم قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلة، فإذا كان هذا مع نسائه صلى الله عليه وسلم فهكذا غيرهن من باب أولى. قالت عائشة رضي الله عنها لما تخلفت في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ورآها صفوان المعطل وسمع صوته يسترجع، قالت وكان قد رآني قبل الحجاب، فلما سمعت صوته خمرت وجهي. فدل ذلك على أنهم بعد الحجاب أمرنا بإغطاء الوجوه والتستر، وكان قبل الحجاب يرى وجه المرأة، ثم بعد ذلك أمرنا بالتستر وحجاب الوجه، لأن الوجه هو أعظم الزينة. فالواجب على النساء الحذر من أسباب الشر والفتنة والتواصي بذلك فيما بينهن، والتواصي مع أوليائهن ومع أقاربهن ومع جيرانهن، لأن الله يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وإن كانوا ليسوا أقارب. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم يجمعهم الإيمان، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. كل واحد ولي أخيه وولي أخته في الله، يأمرها بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح لها في جميع الأحوال. وأما ما يروى عن أسماء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يحل يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، هو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اغتر به بعض الناس وهو حديث ضعيف، ولو صح لكان هذا قبل الحجاب. المقصود أن الواجب على الرجال والنساء التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق، ومن ذلك أمر الحجاب والبعد عن أسباب الفتنة والحذر من التبرج الذي يفضي إلى الفساد والشر. الواجب على الجميع التعاون في ذلك، الرجال والنساء، حتى تكون المرأة مستورة بعيدة عن الشر والفتنة إذا خرجت إلى السوق، وهكذا في بيتها إذا كان قربها من يحرم عليها كعم زوجها وأخي زوجها ونحو ذلك من الأجناب، فإن أخا زوجها ليس محرما لها، وهكذا عمه، وهكذا ابن أخيه، وهكذا ابن عمه، إنما محرمها أبوه وجده وأولاده. والمقصود من هذا كل التواصي على الحق، الواجب التواصي والتناصح في أمر التبرج وغيره، يجب التواصي بين الرجال والنساء، بين المؤمنين والمؤمنات، التواصي بالحق والتناصح في ترك ما حرم الله والبعد عن كل ما حرم الله، والتواصي بأداء ما وجب الله، والتعاون على البر والتقوى في السفر والحضر، في الشدة والرخاء، في المرض والصحة، في جميع الأحوال يجب التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتناصح والحذر من كل ما حرم الله. المؤمنون شيء واحد، وجسد واحد، وبناء واحد، المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فالواجب التواصي والتناصح، ومن ذلك التحذير من التبرج، والتحذير من الخلوة بالمرأة يخلوها الأجنبي، والتحذير من كل ما حرم الله. هذا واجب المؤمنين، تواصي في التبرج وغيره، كالتواصي بالمحافظة على الصلاة في الجماعة، تواصي بترك ما حرم الله من سائر المنكرات كشرب المسكرات والتدخين وغير هذا مما حرم الله. فالمؤمنون شيء واحد، يجب أن يتواصوا بالحق، وأن يتواصوا بالصبر، وأن يتعاونوا بالبر والتقوى، وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، واجب على المؤمن جميعا، ليس خاصا بالهيئة المعينة، بل على كل مؤمن وكل مؤمنة أن أمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، في السفر والحضر، في الشدة والرخاء، في السيارة والباخرة والقطار والطائرة وفي كل مكان، لأن الله قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني في كل وقت وفي كل مكان، أولياء لا يخونه، لا يكذبه، لا يظلمه، بل ينصح له شهد أو غاب، ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، ويعينه على كل خير ويمنعه من كل شر. رزق الله الجميع التوفيق والهداية، وأعاذنا وإياكم من ضلالات الفتن، وجزى إخواننا عن ندوتهم خيرا، وأسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يكثر أعوانهم بالخير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذه نهاية الشريط، وجزى الله الشيخ كثير الجزاء وجعله في ميزان حسناته. قام بالإصدار والتوزيع والنشر مؤسسة الحرمين الخيرية جزاهم الله خيرا. عنوان المؤسسة: المملكة العربية السعودية، صندوق بريد 69606، الرياض 11557. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.